مقدمة. انتظرته طويلاً على عتبات الزمن ليخرج من العتمة ويلقي نفسه في أحضان النور. جاء أخيراً ليقدم فروض الطاعة، فقد رأيته في عيني خيالي. تذوقت طعمه اللذيذ، شممت أريجه العبق والذي ما برح صدري أعواماً طوالة. إنه حلمي. لقد بدأت محبتي للكتابة تكبر وتكبر قبل سنوات عديدة، سنوات كللها الجهد والعرق بالنجاح. بلمسة ناعمة مسدت ثرى أمنياتي، بدأتها مع تجربة معجونة برائحة الألم، والتي أصابني سهمها القاتل بعد أن منيت نفسي بالعمل كحاضنة، والتي ميزها محبتي للأطفال. إلا أنني رفضت، والسبب إعاقتي التي لا أستطيع إخفاءها مهما حصل. عدت إلى بيتي ودموعي قد بللت صفحة وجهي، لتنزلق بغزارة حاملة أذيال الألم والخيبة والانكسار، ليقع بصري على يراعي الذي تركته على طاولتي والذي كان بالانتظار. امتشقته بحنان وبدأت أكتب وأكتب حتى نفد مدادي وتوقف عقلي عن التفكير، وأبى أن يسكب المزيد من الحروف التي اختبأت في جوفي والتي انتظرته بشغف حتى مل بها الانتظار. وكل ما كتبته في تلك الساعات الحزينة كان عصارة لقصة الأولى في رحلة التأليف، والتي تحمل عنوان قصة حياة. أعزائي، صحيح أنها كانت تجربة مريرة تلك التي جعلتني أبدأ بالكتابة، إلا أنها كانت الدرجة الأولى في سلم النجاح، وعندها أيقنت أن الهزيمة كانت نصراً والذل كان مجداً، لأعشق موهبتي وتعيش معي في منامي ويقظتي، في استراحتي وانشغالي. خواطري التي كانت في صندوق أسراري الآن أصبحت بين أيديكم.